قال رحمه الله: فعلم أنه كان قد قرر عند أصحابه أن ما أضيف إلى الجاهلية من ميتة أو قتلة ونحو ذلك فهو مذموم منهي عنه، وذلك يقتضي ذم كل ما كان من أمور الجاهلية وهو المطلوب. نعم، هو يقرر هذه القاعدة رحمه الله، رحمه الله، أن ما كل ما كان من أمور الجاهلية فهو مذموم منهي عنه، منهي عنه. وكونه يقول هذا جاهلية هذا جاهلية هذا جاهلية، هذا دليل على أنه متقرر عند أصحابه أن ما كان من أمور الجاهلية فهو مذموم، وإن لم يقل لهم هذا مذموم يكفي قوله من أمور الجاهلية. نعم.